السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سنشرع إن شاء الله تعالى اليوم في دراسة ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن رأينا بعض الأمور التي تعتبر إرهاصات ومقدمات وتهيئة لخروج النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان. وكان آخر شيء رأيناه هو تلكم الحادثة العظيمة التي لا يزال يخلدها التنزيل، ألا وهي حادثة أصحاب الفيل. وقولنا دائما عندما نتحدث عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد عام الفيل، هذا هو الأمر الذي من أجله سقنا دلالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرنا أنه عندما ولد في هذا العام كان بمثابة اليمن وبمثابة البركة لأهل مكة وغيرهم. فلو ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام هدمت فيه الكعبة لكان ذلك مما يصد كثيرا من الناس عن الإيمان به باعتبار أنه ولد شؤم، ولكنه عندما ولد في عام فرج الله تعالى عن العرب كربهم ودفع لأهل الكفر مكرهم، دل ذلك على أن الناس صاروا يلتفتون إلى ذلكم البيت الذي ولد فيه هذا المولود في هذا العام. الحاصل أيها المؤمنون أنه حدثت حادثة الفيل، وولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا العام إما بأيام قليلة وإما بشهر أو شهرين، المهم كانت في هذا العام، ويؤرخه العلماء بأنه كان في سنة 71 بعد 500 بعد الميلاد، سنة 571 بعد الميلاد كانت هذه الحادثة حادثة الفيل. وهذا الحدث لا ريب أنه أضاء العالم كله، وأنه بداية إنقاذ البشرية من رمضاء التيه ومن صحراء الضلال، مولده صلى الله عليه وسلم بداية الإنقاذ لهذه البشرية. ولكن لا يحملنا حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نزيد ونذكر أشياء لم تثبت في ولادته وفي أيام ولادته. فكثير من الوضاعين ومشى على ذلك العامة نشروا أكاذيب وخرافات كثيرة لا تحصى في ولادته صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة لا يجوز أن ننساق وراء عواطفنا ونبقى نتقبل كل شيء يقال في زمن ولادته دلالة على أنه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، كما يحكون أن في هذا العام ارتج إيوان كسرى، هذا لا يصح، بل هو من الأكاذيب القصاص. وأن نار كسرى انطفأت لأول مرة كذلك هذا لا يصح، من الأكاذيب وأن النجوم قد دنت من الأرض عند ولادته، كذلك هذا من أبطال الباطل، وغير ذلك من الأشياء التي لا تصح أبدا. إذن فلا بد للإنسان وهو يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينسب إليه إلا ما صح، وهذا إن شاء الله سنذكر نحن ما صح من هذه الأشياء الخارقة التي حدثت في زمن ولادته صلى الله عليه وسلم. وقولنا إنه، طبعا سنتناول هذا البحث ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء. سنبحث في تحقيق أنه ولد في عام الفيل، تحقيق عام ولادته بالدليل طبعا، وثم نتطرق إلى ذكر نسب أمه وما هي الثمرة التي نجنيها من وراء ذلك، وثالثا تحقيق تاريخ ولادته شهرا ويوما، شهرا ويوما، ورابعا نتطرق إلى الحديث عن حوادث قد حدثت في زمن ولادته الصحيحة، حوادث صحيحة، ونختم بالتحدث عن تسميته صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يتعلق بولادته. ثم إن بقي لدينا وقت نشرع في ذكر رضاعته وحضانته صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى وهي ما يتعلق بتحقيق عام ولادته، فهذا ما ذهب إليه أئمة الإسلام كما ذكر أئمة الأمة الإسلامية، ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل كما ذكرنا. ويقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهو المشهور عن الجمهور، بل نقلوا عن إبراهيم بن المنذر الحزامي رحمه الله قال: وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا، وهو الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وبعث على رأس الأربعين. طبعا نحن لا نكتفي بمجرد أنه قال فلان أو قال فلان، العبرة بالدليل وليس بقول فلان مهما كان له من مقام، لكن لابد أن نعلم أن دليلهم على ذلك أثر عن صحابي صحيح، والعلم بالتاريخ، والعلم بالتاريخ مهم، العلم بالتاريخ، الإنسان عندما يدرس التاريخ يقيس الآن الأشياء، يعلم أن هذا حدث سنة كذا، إذن ففلان ولد سنة كذا بهذه الطريقة، ولا نعتمد الحديث الذي اشتهر في بيان أنه ولد عام الفيل، وهو ما رواه الترمذي وأحمد عن قيس بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدان، أي فنحن كما نقول هنا اللد هو الذي خرج من الصلب في الوقت الذي خرج فيه فلان من الصلب، يعني هذا ما معناه نحن لدان، فنحن لدان أي مثنى لد، مثنى لد. هذا الحديث على شهرته فهو ضعيف لا يصح أن قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، هذا حديث ضعيف، لكن نستدل على هذا أو على أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، قلنا بأثر صحيح رواه البيهقي رحمه الله تعالى وله شواهد كثيرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. إذن من اليوم إذا سألك أحدهم أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، فتذكر له أثر ابن عباس في سنن البيهقي رحمه الله تعالى. أما من حيث التاريخ فسيمر معنا بعد أيام نبدأ ندرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يمر بنا واقعة حدثت وهي معروفة بحادثة حرب الفجار، وكان يرويها حرب الفجار، حرب الفجار وحرب الفجار. هذه الحادثة نتطرق إليها، فتسمع كل المؤرخين الذين أرخوا لها قالوا كانت بعد 20 سنة من عام الفيل، كانت بعد 20 سنة من عام الفيل، نكتب هذا كانت بعد 20 سنة من عام الفيل. بعد تدرس شوي تجد النبي صلى الله عليه وسلم ساهم في حرب الفجار، يعني كان له وجود في حرب الفجار يسمى يوم عكاظ. ذلك اليوم سيمر معنا أنهم كانوا يسمونه يوم عكاظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره في ذلك اليوم في ذلك الزمان 20 سنة. يقول ابن إسحاق وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عكاظ 20 سنة. ماذا نستنبط؟ مدام أنه يوم عكاظ كان 20 سنة بعد عام الفيل، نستنبط أنه ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. إذن لذلك تجد الجمهور يعضون على هذا التاريخ بالنواجد فيقولون زاد النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. هذا أن ما يخص زمن ولادته صلى الله عليه وسلم. والإنسان ينظر أن في الوقت الذي كان أبرهة الأشرم هاجم بيت الله تعالى يريد هدمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم جنينا في بطن أمه، كان يعني كتلة من لحم مضغة في بطن أمه ينتظر خروجه لينقذ هذه البشرية مما هي عليه. لذلك الإنسان ينظر إلى هذا الأمر أنه في ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحشاء أمه صلى الله عليه وسلم. إذن الآن نسب أمه، تكلمنا عن أبيه ونسبه، الآن نسب أمه التي حملت به في ذلك العام، نسب أمه التي حملت به في ذلك العام، وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. أعيد، هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. إذن فآمنة وعبد الله يلتقيان، أي نسب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي فيه أبوه وأمه في إبراهيم عليه السلام، تلتقي آمنة وعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم في إسماعيل عن إبراهيم، في إسماعيل عن إبراهيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من ولد إبراهيم من جهة أمه وأبيه، فهذا من أشرف الأنساب ومن أعظم الأحساب كما هو لا يخفى على أولي الألباب. المهم نلاحظ أن نسبه في أعلى درجات الأصالة من أبيه ومن أمه. ولذلك كما ذكرنا لكم الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. لاحظ الاصطفاء يعني اختيار. الله عز وجل لا يزال يصفي ويصطفي حتى بلغ إلى بيت بني هاشم وانتقى منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وتزوج آمنة عبد الله، فإن عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان له 10 أبناء وست بنات، 10 أولاد. هذا رأينا في مسألة النذر عندما نذر أن يذبح ولده، أو إذا أن أنجب له 10 أولاد يبلغن الحنث ويسعون معه يذبح أحدهم. إذا كان له 10 أولاد وست بنات. أما أولاد عبد المطلب فالعباس معروف عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا كذلك أبو لهب واسمه عبد العزة، عبد العزة بن عبد المطلب، وما اسمه أبو لهب. أبو لهب هذا لقب بذلك، كني بذلك ذما له أبو لهب، وهو اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب. هذا العباس عبد أبو لهب، كذلك أبو طالب عمه واسمه عبد مناف. أبو طالب هذه كنية لكن اسمه عبد مناف. ومن أولاد عبد المطلب الزبير كذلك حمزة رضي الله تعالى عنه، والحارث وكذلك هذو معروفين. عندما تقرأ الفقه تقرأ الأدلة تجد دائما أسماءهم تذكر، لكن غير معروفين طبعا هو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. شحال صاروا عندنا؟ 6. كذلك عندنا حجل، سمى أحد أبنائه حجلا. وعندنا المقوم، واحد المقوم، وعندنا ضرار اسم آخر اسمه ضرار، وعندنا كذلك خلاص بلغوا عشرة. عندنا العباس وحمزة وعبد الله وأبو طالب والزبير والحارث وحجل والمقوم وضرار وأبو لهب، 10. أما من البنات فالمعروفة منهم كلهم صفية كذلك أم حكيم البيضاء لقبت بالبيضاء، وعاتكة وأميمة وأروى وبرة، هؤلاء أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. تزوج عبد ممن تزوج بآمنة بنت وهب، بآمنة بنت وهب هو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، أبو النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء في بيان اصطفاء الله تبارك وتعالى، اصطفاء الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه ولد في بيت وضيع، لو ولد في بيت وضيع غير شريف لا اتهم بأنه يبتغي جاها وشرفا، ولا لا، مثل أصحاب الدعوات المادية الذين يخرجون بدعوة من جراء تأثرهم بواقعه، متأثر بالواقع يريد أن يصرخ صرخة بدعوة. فلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا حسب وكان ذا نسب وكان ذا شرف في قومه، فولا يبتغي الشرف من أمر آخر. إذن هذا يذكره، هذا كذا أولا. ثانيا أن في ذلك حماية له صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فلا ريب أننا نقرأ السيرة ونجد أن أشد الناس تعذيبا الذين لقوا التعذيب من الكفار هم الذين كانوا أغمارا، كانوا يعني وضعاء في أقوامهم، صح؟ هؤلاء كانوا يجدون من العناء ما لا يجده الشريف، ما لا يجده الشريف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يقتلوه، وكانوا قادرين على أن يقتلوه، واحد يقتله السلام، لكن لو قتله أحدهم لنهضت كل العشائر وكل القبائل، وله هو من القبائل والعشائر من يعلمه إلا الله. فلاحظ الله عز وجل اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم شرف لئلا يتهم، ثانيا لئلا يصدم في دعوته، لئلا يصدموه في دعوته ويضع أمامه حجرة عثرة. هذه بعض الحكم التي يذكرها علماؤنا لماذا اختار الله عز وجل نبيه من أشرف الأنساب ومن أعظم الأحساب، لأجل هذا، للحماية ولدفع التهمة، مفهوم؟ ثم في ذلك العام، ذلك العام عام الفيل، وربما بعده ربما قبله بشوي لا ندري، لا أحد يدري. المهم ما لبث أن مات عبد الله، مات عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم في أحشاء أمه، فولد صلى الله عليه وسلم يتيما كما هو معلوم. لكن ما هو الزمن بين موت أبيه وولادته؟ لا أحد يعلم. كثير منهم يذكرون أنه توفي أبوه وهو في بطن أمه ذو 6 أشهر، لا، هذا ليس عليه دليل. نقول إن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم توفي في قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما لا يجادل فيه أحد. إذن سرعان ما حملت به أمه، سرعان ما مات والده عبد الله، وكان قد أرسله أبوه عبد المطلب الجد، جد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله في مهمة إلى المدينة فلم يرجع، وقيل إنه دفن بالأبواء في طريق بين مكة والمدينة. وكما سيأتي معنا أن آمنة ماتت عندما ذهبت تزور زوجها، تزور قبر زوجها، ماتت هي أيضا في الطريق. المهم مات أبوه وهو عائد من المدينة قد قضى مهمة لأبيه. واعلموا أن ذلك ليس من قبيل المصادفة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولد يتيما هذا ليس من قبيل المصادفة، بل إننا سنلاحظ أنه سرعان ما وهو صغير، سرعان ما كان صغيرا حتى ماتت أمه، بعده بحين مات جده، يعني مات أكثر من يؤازره. فهذا يعني نشأة النبي صلى الله عليه وسلم يتيما محروما من حنان الأب، محروما من حنان الأم، فهذا فيه أيضا فوائد يذكر علماء أعظمها أمران. مثلا من أعظم الفوائد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يربيه ربه عز وجل منذ صغاره على التوكل عليه، وأن عناية الله فوق كل عناية من الصغر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى الله تعالى به، يعني عنايته فاقت كل عناية، ولا أحد تدخل في عنايته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ليتربى النبي صلى الله عليه وسلم على التوكل وينغرز هذا التوكل على الله في قلبه. فالذي رعاك وأنت صغير محروم من الوالدين يرعاك وأنت كبير. ثانيا كذلك إن ذلك فيه تهمة، دفع لتهمة. فلو عاش أبو النبي صلى الله عليه وسلم وعاش جده حتى كبر ثم خرج عليهم بالدعوة إلى الله تعالى، فلربما يأتي بعض الذين يقطعون على الناس الطريق ويلبسون عليهم الحقائق، ماذا يقولون؟ إن ذلك بتحريض من أبيه وجده، فإن جده كان سيدا في قومه، كانت فيهم الرفادة والسقاية، كانوا فيهم زوج حوائج، السقاية والرفادة. الرفادة شو هي؟ الرفادة هي كانت هذه عادة لقريش يترافدون، أمر يترافدون به في الجاهلية، يجمعون الأموال الطائلة، يجمعون الأموال الطائلة والأموال التي يشتروا به الطعام، يشترون بهذا المال الطعام حتى يطعموا به الحجيج في موسم الحج ويسقون الحجاج. يعني هذا كانت مهمة شكون؟ مهمة بيت عبد المطلب، فهو كان سيدا في قومه. ولاحظوا أبرهة عندما أراد أن كما يقول يحاور، من حاور؟ حاور سيدهم وهو عبد المطلب، فلربما اتهم بأنه يريد سيادة، أنه بتحريض من أبيه وجده يريد سيادة في ذلك. هناك حكم كثيرة تظهر لنا من خلال نشأته يتيما. هذا فيما يخص تحقيق نسب أمه وولادته صلى الله عليه وسلم. الآن النقطة المهمة نتطرق إليها وهي تحقيق تاريخ ولادته يوما وشهرا. عرفنا أنه زاد في عام الفيل في سنة 571 قبل الميلاد، فلكن أي شهر وفي أي يوم؟ اتفق علماء الإسلام، هذا ما فيش خلاف، اتفق علماء الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين. ومما جعلهم يتفقون على هذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي في بعض الروايات، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأله عن صوم يوم الاثنين، سأله عن صوم يوم الاثنين هكذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. نص. وفي رواية أطول عن أبي قتادة أيضا، ورواية أطول قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه، كيف شاركت صوم؟ كأنهم يريدون تقليده في صيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا أنه كان يواصل، كان يأذن المغرب ولا يفطر حتى الغد، السحر ما يسحر، هذا وصال خاص به صلى الله عليه وسلم. فسألوه مرة، اسألونه عن صومه كأنهم يريدون محاكاته. فقال أبو قتادة فغضب غضبا شديدا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعا، حتى البيعة اللي أعطناك إياها رضينا بها، أي لا نريد أن نعترض، الطاعة، السمع والطاعة. فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، هنا هو موش فاطر ولا صام عند الله عز وجل، ما صام، مثل إذا فصلي فإنك لم تصلي، أي غير صوم الصوم السني، ولا تصوم مثل هذا الصوم، صوم الدهر أنه يصوم العام كله. وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم فقال: ذاك صوم أخي داود، ذاك صوم أخي داود عليه السلام. وسئل عن صوم يوم الاثنين، لاحظ الشاهد، فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه. إذن نحن نجزم من الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، زيد وأوحي إليه يوم الاثنين، أي بعث إلى الناس يوم الاثنين. لكن أما الشهر، ما هو الشائع؟ أنه ولد في شهر ربيع الأول. أما الشهر فالروايات الكثيرة تأتي وتذكر أنه ولد في ربيع الأول، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، حتى قال بعضهم لا أعلم في ذلك خلافا، ولكن الصحيح أن زبير بن بكار رحمه الله تعالى هذا خالف، فقال إنما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولد في رمضان. لماذا قال ولد في رمضان؟ على ماذا استدل؟ أي بماذا استدل؟ على استدل، قال لأن تقرر لدينا أنه ولد في يوم الاثنين وأوحي إليه يوم الاثنين، صح؟ ورواية أخرى وش تقول؟ بعث على رأس أربعين، على رأس أربعين سنة، بعث على رأس أي بداية أربعين سنة، يعني كيقفل أربعين سنة بداية، فهم؟ يعني شفت العلماء كيش يقرأوا الأحاديث كيما احنا، بعثت على رأس أي بعث على رأس أربعين سنة، وش معنى رأس أربعين سنة؟ أي بداية أربعين سنة، أيوة، أنت في أربعين سنة أوحي إليك، إذا نفهم بأنك ولدت في الشهر الذي أوحي إليك فيه وهو رمضان، فهم؟ هذه حجة الزبير بن بكار رحمه الله تعالى، ولكن الصحيح هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أنه ولد في ربيع الأول، والدليل على ذلك ما عندنا أثران يقوي بعضهما بعضا. تعرفوا أن السيرة مبناها كثيرا على الأحاديث الحسنة إما لذاتها أو لغيرها، هذه أغلب الأحاديث تاع السيرة، مش يعني في أحاديث إلا ما جاء في صحيح البخاري، لكن التي تروي التفاصيل تجدها تأتيك بأسانيد حسنة أو ضعيفة يقوي بعضها بعضا، وما يسميه العلماء علماء الحديث الحسن لغيره. فالأثر الأول رواه ابن أبي شيبة وفيه انقطاع، كما قال ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية الجزء الأول صفحة 193. عندنا إذن الأثر الأول رواه ابن أبي شيبة، الأثر الثاني رواه مالك مرسلا عن محمد بن جبير بن مطعم، عن محمد بن جبير بن مطعم، جبير بن مطعم صحابي وابنه محمد بن جبير بن مطعم تابعي، والتابعي إذا قال شيء يخص به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسمى هذا الحديث؟ مرسل. إذن المرسل طبعا على تفصيل في عند الحديث إذا جاء مفروض مسندا من طريق أخرى الذي نقبله، مفهوم؟ فهنا قبله العلماء لأن له شواهد أخرى تقوي هذا الحديث، يعني قال في هذا الحديث عن محمد بن جبير المطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول، هذا فيما يخص ماذا؟ الشهر عام الفيل شهر ربيع الأول. أما فيما يخص اليوم بمعنى مو اليوم الأسبوعي اليوم الشهري، مو اليوم الأسبوعي الأحد الاثنين ثلاثة الأربعة، لا يوم الشهر يعني الأول ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اليوم الخامس والعشرين فهنا أقوال كثيرة أشهرها وأكثرها يعني رواجا في الكتب أربعة أقوال، ويمكن نقول هناك قول خامس لكننا لا نلتفت إليه. أما القول الأول انتبهوا، وقت زاد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن إنسان باش يعرف هذا، مثلا الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم لا يحتفلون بمولده كما سنحققه الآن. أما القول الأول فهو لابن عبد البر رحمه الله تعالى، ابن عبد البر المالكي قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من ربيع الأول، مستندا على رواية للواقدي عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني، هذا ذكره رحمه الله في الاستيعاب في الجزء الأول صفحة 59، ذكر ابن عبد البر أنه ولد في اليوم الثاني، لكن اعتمد على الواقدي ومعروف أن الواقدي هذا كذاب. والقول الثاني وهو لابن حزم رحمه الله تعالى، ابن حزم ماذا يقول؟ يقول ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من ربيع الأول، مش الثاني، الثامن. وهذا قاله في جوامع السيرة، له عنده كتاب اسمه جوامع السيرة صفحة 7، وهذا استدل عليه برواية إمام مالك عن محمد بن جبير بن مطعم، اللي قالنا بليزات شهر ربيع الأول هو اللي قالنا زاد في اليوم الثامن، مش هتتعجب لماذا أخذوا منهم شهر ربيع الأول ولم يأخذوا منهم الثامن، تبعنا يعني هذا رواية. ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب تصحيح أهل الزيج لها لهذا القول، أهل الزيج هم أهل الفلك، أهل الزيج هم أهل الفلك، يعني علماء الفلك صححوا هذا القول، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن، تصحيح أهل الفلك. وهذا ذكره أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. وهذا جزم به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي، جزم به محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية، معروف صاحب كتاب ذكرنا في الكتب المصنفة في السيرة، ذكرنا كتاب ابن دحية اللي سماه التنوير في مولد البشير النذير، التنوير في المولد في مولد البشير النذير. يعني هؤلاء الحفاظ جزموا، طبعا مسألة الجزم مش سهلة، لأنه الإنسان عندما يكون يتحرى شيء مش كما ما يتحرى، مفهوم؟ إنسان كي يتحرى شيء مش كما يتحرى. مثلا شعبان، كثير من الناس يتساءل يقول لك لماذا في شعبان اختلفنا احنا مثلا والحجاز، فقلتم لا نتبع الحجاز، لماذا تبعتم الحجاز مثلا في شعبان وما تبعتوش ما تبعوش في رمضان مع ان رمضان اعظم؟ وبدأ يدرك محاضر على تعظيم رمضان. قلوا قف يا اخي، معلوم ان بلدتنا في رمضان تحتاط في الاشهر، صح؟ تبدأ تبحث. في غير رمضان لا تحتاط، يعني عادي ما يستناوش، صح؟ لا تتحرى الهلال، صح؟ اين متى تتحرى الهلال؟ هيئة البلاد تاني. متى؟ في رمضان فقط. ففي رمضان تتحرى، اذا نأخذ بقوله فهم نتابعهم على ذلك، اما في غير رمضان فهم لا يتحرون للأسف. فلذلك نسأل له ان لا يأخذ برؤية، ما كاش رؤية اصلا، ما كاش رؤية اصلا، ما تخش في الخلاف، تبع رؤية فلان لفلان، ما كاش خلاف، كان رؤية واحدة تبعوها، رأوهم فهم اتفقنا، فهمت الله أعلم. هذه بلاش مش ميعترضش عليك انسان قلت لماذا تتبعون كذا وما تتبعوش كذا، فرق شاسع. علاش هذه الفرق؟ انا شو كنا في خوارزمي ومش دخلنا الشعب. ايوه، رجعه علماء الفلك. هو القول شحال كان من قول؟ قولين. الاولاني شحال قال؟ في اليوم الثاني. والثاني قال في اليوم الثامن بن حزم. اما القول الثالث فقالوا في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر. هذا نص عليه ابن اسحاق صاحب السيره، وذكر روايه عن ابن عباس وجابر لكن بسند ضعيف، وهو الذي اشتهر عند الجمهور، يعني الجمهور العلماء وش يقولوا؟ زاد في الثاني عشر. طب أنا معتمدهم في ذلك، معتمدهم رواية ابن إسحاق ورواية ابن أبي شيبة عن ابن عباس وغيره وجابر بن عبد الله، لكن السند تعاد صحابيين ضعيف للأسف، صح. القول الرابع، ولد في العاشر من ربيع الأول، ولد في العاشر من ربيع الأول، زوج 8/10/12، ولد في العاشر. وهذا قول الشعبي وأبي جعفر محمد الباقر، الشعبي وأبو جعفر محمد الباقر قالوا زاد في 10 ربيع الأول. طبعا القول الخامس قلتكم لا نذكره لأنه قول الشيعة، الشيعة قالوا زاد في اليوم 17، يعني راحوا بعيد، زادوا في اليوم 17 من ربيع الأول. وهناك قول سادس وهو قول زبير بن بكار، قالوا ما زادش كاع في ربيع الاول، زاد في رمضان. هذا زبير بن بكار خرج عليهم قاطره، قالوا ما زادش كاع في ربيع الاول، زاد في رمضان. لا يصح. هذه خلاص الاقوال، ذكرها ابن كثير في البدايه والنهايه في الجزء الثاني صفحه 242، الجزء الثاني صفحه 242. وليس المقصود من كلام هذا هو التحقق من زمن ولادته، ولكن أن الإنسان ليس له أن يجزم أنه ولد في اليوم الثاني عشر، ليس له أن يجزم، وأن العلماء لم يتفقوا. وإن كان القول الصحيح، القول الأصح هو القول الثاني، أنه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن، هذا الذي ندين الله به. يعني احنا نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول عام الفيل. ما لماذا رجحنا هذا القول؟ أولا رجحنا هذا القول أنه هو الذي نقله الإمام مالك وعقيل ويونس بن يزيد، وهم من علماء الأعلام، عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، نقلوه عن محمد بن جبير مطعم. ولاحظوا معي أننا ما أخذنا، ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول إلا من هذه الرواية، فلما أخذنا منهم الشهر فلماذا لا نأخذ منهم اليوم أيضا؟ إذن هذا. ولذلك هناك رواية أيضا صحيحة عن جبير بن مطعم صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة النبوية صفحة 13. يعني الشيخ الألباني صحح رواية عن جبير بن مطعم أنه ولد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول. يعني تجدون تصحيحها تصحيح الشيخ لها في صحيح السيرة النبوية صفحة 13. ثانيا أن هذه الرواية أكدتها حسابات أهل الزيج أهل الفلك أكدتها حسابات دقيقة أكدتها كما يقول ابن كثير ونقل ذلك ابن عبد البر عنه. وثالثا أن هذا القول مال إليه المحققون جازمين به كابن حزم. ابن حزم عرف أنه يتحرى محمد موسى الخوارزمي كذلك ابن دحية أيضا صح هذا. إذن فيميل القلب إلى هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول. ووقع في شهر ربيع الأول حدثان لا يقلان عظمة عن هذا، الحدث الأول الهجرة والحدث الثاني موت الرسول صلى الله عليه وسلم. الهجرة حدثت في شهر ربيع الأول وليس في شهر محرم كما يتوهم الناس، ما عنده حتى علاقة محرم بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وقعت في هذا الشهر شهر ربيع الأول. هذا من الأدلة الكثيرة، له أدلة كثيرة عليه. الآن ننتقل إلى المسألة أخرى مهمة جدا، ذكر ما حدث في زمن ولادته. ما الذي حدث في اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أو في الأسبوع الذي ولد فيه؟ احنا العام الذي ولد فيه عرفنا حدثت أعظم حادثة حادث الفيل، لكن في الأيام التي ولد فيها لربما في الوقت الذي تعاني فيه أمه ألم الولادة حدثت أشياء. وبينا أنه لا يصح كثير من كاهتزاز إيوان كسرى وغيرها لا تصح، ما زغد لا قصر تاع كسرى ولا انطفأت النار التي يعبدونها ولا بنى نجم إلى الأرض ولا شيء. هذا الذي تسمعونه في عند القصاصين وعند مثلا المنشدين الذين يعني ترى يعني طوال العام ما تشوفهم حتى مسجد، تشوفوا غير في ليلة المولود ويجي زاد النبي وفرحنا به، ما زاد ما فرحت به، هو زاد حتى ما فرحت به. هاتش ليه فرح به هو اللي طبق السنة تاعه صلى الله عليه وسلم، ما هوش من النبي فرح. المهم ما الذي حدث؟ انتبهوا يا أخوانا الكرام، حدث أمران فقط، هذا الذي صح والله تعالى، هذا الذي صح. وتصحيح ذلك يعني ليس بالأمر الهين، يعني فيه بحث، يعني ماشي إنسان يعني هكذا، لا بحث، يعني بحث علماء الحديث وعلماء السنة عباقرة السنة. هذا ما صححه الحدث الأول، طلوع نجم أحمد صلى الله عليه وسلم، طلوع نجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء كان يمشي يسير عليها أهل كتاب من قبلنا وأهل الأديان من قبلنا، كان لهم علامات، يعني يخبروا عن طريق الوحي، عن طريق وحي الأنبياء يخبرونهم بأن يحدث كذا إذا رأيتم كذا، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامة على ليلة القدر. شو ليلة القدر؟ أن ترى الشمس تسطع لا شعاع لها. هنا ربط علامة على ليلة القدر أن الشمس تشوفها لا شعاع لها، وفي ليلة باردة تمام، يعني تمطر ليلة ممطرة قليل حاجة قليلة، هذه علامات. فأصحاب الملل الأولى كانت لهم علامات عن طريق النجوم، وعلم النجوم علم صعب، فيه شيء من الحق قدر تقول واحد في المليون والباقي كله باطل وكذب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذه الحقيقة فقال إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. الجامع لهذه الثلاثة ماذا؟ فيه شبه قوية. الجامع لهذه الأشياء الثلاثة يعني فيها نوع من الحق نوع من الباطل وشبه قوية جدا، تبعنا. فمثلا تجد مثلا في مسائل النجوم كثير من الأحداث أرخت بطلوع نجم كذا وبطلوع نجم كذا، أرخت فقط تبعنا. وهذا طلوع نجم أحمد مما جاءت الآثار الصحيحة على حدوثه. ومن المعلوم وهذا كنا ذكرناه أن الأحبار والرهبان من أهل الكتابين من قبلنا كانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس على الإطلاق برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يكذب عليك كما يعرفون، كما يجزم بلي هذا ابنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من السهل أن يجزم الإنسان أن هذا ابنه، لو تحك شوي يقول لك هذا هو الظاهر، متيقن هذا هو الظاهر هو ابني، صح؟ ما من إنسان إلا يجي يقول هذا ابني، متيقن، طبعا متيقن، كان متيقن متيقن 100% أنه ابنك ابنه. حبيتها بني حبيت طلق زوجتي يعني باينة بلي ابني، اتفقنا صح ولا لا؟ لكن يمكن أن تدخل عليه شبهة، يمكن طبعا، خاصة إذا كان لم يشبه، خاصة إذا كان لم يشبه لا يشبهه مشكلة. فأما أهل الكتاب الله عز وجل يصفهم بهذا الوصف، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما يجزم بأن هذا ابنه يجزم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعلمون أوصافه لما يجدون في كتبهم من صفاته وما أثبت عندهم من اسمه، كانوا يعرفون اسمه أحمد محمد، وأنه يبعث بمكة واسمها فاران، كان عنده أسماء كثيرة، مكة اسمها فاران، وبما أخذ عليهم من الميثاق من أنبيائهم أنه إذا ظهر فيهم النبي آخر زمان أنهم يتبعوه، عليهم أن يتبعوه. وكانوا يستفتحون على أهل الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج لا يقاتلونهم معه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وفي مكان ما، واحد المكان هذا، هذا المكان قدر له بعد حين، بعد أعوام وأعوام، أن يكون عاصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو يثرب، عاصمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمان، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. في مكان ما كان هناك رجل نائم، نائم كسل وعلى الثرى يعني مفرش الصحراء كسل، ويترقب السماء، ينظر إلى النجوم، ينظر إلى النجوم، ولماذا؟ قال لك فإذا به يصرخ، فإذا به يصرخ صرخة مدوية ينادي في اليهود. ما الذي حدث؟ هذه الحادثة يرويها لنا ابن إسحاق رحمه الله تعالى، يرويها لنا ابن إسحاق بسند صحيح أو بسند حسن عن سعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه قال، لاحظوا هذه القصة، سعد بن زرارة يحكي لنا قال حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال، شوف حسان بن ثابت أنصاري ولا لا، حسان بن ثابت أنصاري، يقول لهم حسان بن ثابت والله إني لغلام يافع، شاب صغير غلام، ابن سبع، ابن سبع سنين أو ثمان سنين، قال كنت صغير أعقل كل ما سمعت، نشفى قاع لو سمعت، إذ سمعت يهوديا وهو على أطمة بيثرب، أطمة هي مكان مرتفع شوي، أطمة بيثرب يصرخ يا معشر يهود، فلما اجتمعوا إليه قال ويلك ما لك، فقال قد طلع نجم أحمد صلى الله عليه وسلم، قد طلع نجم أحمد الذي يبعث به الليلة، قد طلع نجم أحمد الليلة، هذا النجم علامة على أنه يبعث. هذا الأثر قلنا رواه ابن إسحاق بسند حسن، وخاصة أنه في سنده لم يدلس، قلنا ابن إسحاق إذا لم يدلس تقبل روايته، وله شواهد كثيرة، هذا الأثر له شواهد كثيرة، ذكر ابن إسحاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثاني صفحة 267، تجدون هذه الروايات شواهد كثيرة عن بأسانيد مختلفة، مما يدل على أقل درجاتها أنها حسنة، أقل درجاتها أنها حسنة. لاحظ هذه الصرخة، والله تصور عن الظلام في صحراء يثرب وينوض هكذا واحد يهودي وعيد يا معشر يهود قد طلع نجم أحمد، كانت عندهم علامة أنه إذا، خاصة أنهم كانوا يمون أنه حان وقت خروج النبي كما رأينا، كل الناس سمعوا بهذا الزمن، إذا بدأوا يترقبوا، صح ولا لا؟ بدأوا يترقبون كما في حديث سلمان الفارسي، وش قالوا ذلك الراهب؟ قالوا خلاص لم يبقى أحد على ما كان علي، على ما كنا عليه إلا وقد أظلك زمان نبي يخرج وهو خاتم الأنبياء مبكرين في أول دروس الآن. إذن كانوا يترقبون خروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأعوام. لربما لديهم علامات أخرى، لكن ربما تكون آخر العلامات أن نجم فلان يظهر، نجم يظهر. كيف عامل؟ ستأتي بعض الروايات نجم أحمر، إذا رأوه فاعلموا أنه زمان خروج النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ تلك الصرخة، والله الذي لا أعلم، يعني لو كان يعني يعبك دوات في الصحراء لو لم يسمعها هذا الغلام، ويكون هو حسان بن ثابت شاعر الإسلام، شاعر الإسلام، هذا الذي أسلم وعمره 60 سنة وزاد مراها 60 سنة، 60 سنة في الإسلام 60 سنة في الجاهلية. فلاحظوا لو لم يسمعها هذا الطفل الصغير والله لبقيت في سردابهم المظلم، وحم يخبر به يقولوها زعما. من أكبر الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما قاله وأن دعوته حق، لكن لو كما سمعهاش كما كالشاهد سمعه والله ما يخبر بها واحد. لكن الله تعالى أراد أن تشتهر، أن يشتهر هذا الخبر، فحفظه الولد ووعاه حتى كبر وشاخ وأسلم وحدث به الناس، وحدث به الناس. وهل تظنون أنا وحده اللي سمعها؟ طبعا الصرخة غير وحده يسمع، لكن غير هذاك اليهودي وحده اللي شاف النجم، لا، هناك رجل آخر في مكة حيران، معروف عنه أنه يبحث عن الحقيقة، همه الوحيد يبحث عن الحقيقة، وكل يوم ينظر وهو في مكة ينظر إلى تلك الأصنام، ويعلم علم اليقين أنها لا تنفع ولا تضر، لكنه يبحث، وبقي على الحنيفية السمحة، ويبعث يوم القيامة وحده. شكون؟ زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل هذا والد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، طبعا هو والد أحد العشر المبشرين. زيد بن عمرو بن نفيل يعني ساقته أقدامه، بل ساقه ربه عز وجل بين يدي راهب من الرهبان بالشام، راح للشام من مكة، خرج للشام تائه يبحث عن أهل الحق أين هم، فإذا به يلقى أحد الرهبان. فهذا القصة طبعا يحكيها لنا ابن حبان وأبو نعيم في دلائل النبوة للبيهقي كذلك، طبعا قلنا ابن حبان وأبو نعيم في دلائل النبوة، والبيهقي أيضا في دلائل النبوة في الجزء الأول صفحة 91، بل يمكن كما قال أهل العلم يمكن أن نقول إنها صحيحة وليست حسنة. لماذا؟ السند الأولى جيد والسند الثاني حسن، فهو صحيح الحقيقة. فيقص لنا هذه القصة، يقول خرج قال قذف، طبعا قلنا قذف به الطريق بين يدي راهب بن الرهبان بالشام، فأمره بالعودة. عندما لقيه قال عد إلى مكة. قال له ولماذا؟ قال قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، رحمك الله، قال قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج. شو هو الصواب؟ هو خارج، يعني هذا ورزاد. قد خرج في زمانك في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع وصدقه واتبعه، فارجع وصدقه واتبعه. قد خرج نجمه، إذا لم يره فقط ذلك اليهودي بل رآه أيضا راهب من رهبان النصارى. وروى أبو نعيم أيضا بسند ضعيف، ويشهد له ما رواه البيهقي بسند جيد عن زيد بن ثابت. شوف هذه الرواية أخرى عن زيد بن ثابت، شوفوا شو يقول زيد بن ثابت. وقد قلنا أبو نعيم رواه بسند ضعيف، البيهقي رواه بسند جيد. يقول كان أحبار يهودي بني قريظة والنظير يذكرون لنا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أنصاري ومدينة، يذكروا لنا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبي وأنه لا نبي بعده، واسمه أحمد، مهاجره يثرب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنكروا وحسدوا وكفروا. فلما قدم أنكروا وحسدوا وكفروا. إذن هذا الأمر الذي حدث في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه تعاني وتكابد آلام الوضع. طالع نجم يعرف أهل الكتاب بأنه دلالة على خروج نبي آخر الزمان ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. اتفقنا؟ الأمر الثاني الذي حدث بعضهم يصححه بعضهم يضعفه، والصحيح أنه حسن كما قال إبراهيم العلي، كان كتاب طيب صحيح سيرة النبوية، يعني ينتقي يذكر أنه صحيح أو ربما حسن. وما رواه أحمد والدارمي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أول بدء أمرك؟ كيف بدأ أمرك؟ فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. يعني هذا رأته رؤيا ليس حقيقة، رأت رؤيا أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، هذا دليل على أن ملكه سيبلغ الشام وما والاه. هذا أيضا حسن، وقد أيضا صححه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كثير من مواطن كتبه. أما ما ذكره بعضهم أنه ولد مختونا وأنها لم تتألم له، كيف لم تتألم به يعني بولادته، فهذا كله لا يصح. تألمت كما يتألم الناس، وولد غير مختون، وولد يعني غير مختون إنما ختن من بعده، فهذا كله لا يصح، هذا كله من الأباطيل والأساطير التي لا يجوز لنا نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحدث لنا كما حدث للصوفية الذين يريدون يعني يريدون أن يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لا تصح. ومثله النصارى، قلنا لأن الصوفية تشبه النصارى. النصارى ماذا يقولوا؟ أخذ عنهم الصوفية أن مريم عليه السلام لا تحيض، لا تحيض. سبحان لماذا لا تحيض؟ إذا كان الأرنب والخفاش يحيض لماذا هذه لا تحيض؟ هل الحيض عيب ولا كمال؟ قلنا كمال، دليل على أن المرأة تلد، صح؟ الحيض دليل على أن المرأة تلد، فلماذا نبرئ؟ وبعض الفقهاء مثلا صوفية طبعا يقول بلي النبي صلى الله عليه وسلم كان بوله مثلا وغائطه ليس بنجس، ها؟ ليس نجسا، لماذا كان إذن يستجمر ويستنجي؟ لماذا؟ فلاحظوا يريدون أن يبرئ نزهه بأشياء لا تصح. المهم الإنسان يكتفي بما صح. أما تسميته صلى الله عليه وسلم، إذا رأينا زواج عبد الله من آمنة وكيف ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي حدث في ذلك اليوم مع تحقيق ليوم ولادته وعام ولادته وشهر ولادته. تسميته بعد وفاة والده عبد الله، كان جده عبد المطلب خير معين لأمه صلى الله عليه وسلم، يعني كان عبد المطلب خير معين لأم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركها تحتاج إلى شيء، بل كان لها بمثابة الوالد، كان لها بمثابة الوالد. فعندما ولد أرسلت إليه آمنة بنت وهب تخبره بولد عبد الله الذي ولد، هذا المولود المبارك، فاحتفى به احتفاء عظيما، يعني احتفى أي احتفل، احتفى به احتفالا عظيما. ولكن من الذي سماه؟ عبد المطلب أو أمه آمنة؟ لا ندري، إنسان لا يجزم بشيء، يقول رب سمته أمه آمنة شوفها أو سماه عبد المطلب ما فيها شيء. المهم أن الله تعالى قد أراد أن يجعل الغيب شهادة، فذلك الاسم الذي كان يردده الأنبياء كلهم يتمنون لقاء أحمد صلى الله عليه وسلم ولقاء محمد، قد جعله الله الآن شهادة ذلك الغيب أحمد الذي كان الناس يشتاقون إلى رؤيته وإلى سماعه، خلاص خرج إلى عالم الوجود وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من عالم الغيب كان هذا الاسم مجرد غيب، نبي محمد صار شهادة ولله الحمد. ولم يسمى بهذا الاسم قبله إلا ثلاثة، يعني بحث العلماء فلم يجدوا أحدا تسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. ولاحظوا مثلا بعضهم صوفية مثلا يقول لم يتسمى باسمه أحد، علاش؟ قال إذا كان يحيى عليه السلام لم يتسمى باسمه أحد لم نجعل له من قبل سميا، فمن باب أولى نبينا صلى الله عليه وسلم، علاش؟ بالسير يا كل واحد، كل واحد الله عز وجل فضله بشيء على الآخر ما فيها شيء يعني. بالسيف يعني ما لا كانت لا تحتها نقل بالسيف كانت لا تتسموا بمحمد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كلهم عندما سمعوا بذكر اسمه وأنه خاتم الأنبياء وأنه يخرج في جزيرة العرب أو مشكل أنه يخرج في أرض الحجاز سمعوا بهذا طمعوا في أن يكون ولدهم هو ذلك النبي. كل واحد طمع أن يسمي ابنه محمد ويكون هو النبي. من هؤلاء ثلاثة فقط أحدهم اسمه محمد ابن مجاشع هذا جد الفرزدق فرزدق معروف شاعر جده اسمه محمد ابن مجاشع هذا كان اسمه محمد وكان واحد اسمه محمد ابن أحيحة ابن الجلاح مستحيل يكون نبيا محمد ابن أحيحة ابن الجلاح هذا غير يحبس هنا ما كلاش قيقاره محمد ابن أحيحة ابن الجلاح وكيف محمد بن حمران بن ربيع محمد بن حمران بن ربيع بعد التسمية ولله الحمد سماه جده أو سمته أمه محمدا فتصوروه هو جنين هذا طفل صغير يعني يكفينا فخرا أننا نتحدث عن أحب خلق الله إلى الله تعالى يعني هذا يكفي فتصور يعني طفل صغير هكذا اسمه محمد فكان لابد له من رضاعة فنتحدث عن رضاعته ونتحدث عن حضانته صلى الله عليه وسلم كان أول من أرضعه أمه آمنة لابد أمه آمنة أول من أرضعته صلى الله عليه وسلم وشاركه في هذه الرضاعة شكون امرأتان شاركتها في هذه الرضاعة امرأتان اثنتان الأولى أم أيمن المعروفة أم أيمن التي سميت بحاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي مرضعة وحاضنة في الوقت نفسه فأم أيمن هذه اسمها بركة بنت بركة بنت ثعلبة هذه شو الأولى التي شاركت آمنة في إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم بركة بن ثعلبة بن عمرو ابن عمرو بركة بنت ثعلبة ابن عمرو وهناك امرأة ثالثة من هي ثويبة ثويبة أمة أبي لهب أمة جارية لأبي لهب أمة هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ومما ذكرناه في تفسير سورة النساء أن ثويبة هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي أبو سلمة المعروف زوج أم سلمة لماذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فهو معروف القصة أبو سلمة هذا أرضعته شكون ثويبة وأرضعت معه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ترى في الصحيحين جاء النص بأن ثويبة أرضعته فإن في صحيح البخاري ومسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي بنت أبي سفيان حتى ليش ما تزوج أختي بنت أبي سفيان يجوز لا يجوز الجمع بين الأختين محرم فقال لها أو تحبين ذلك أتريدين ذلك فقالت نعم لست لك بمخلية يعني أنا منيش وحدي وكان مزوجة بك وحدي يقول لكن قال مزوج بزاف نساء يعني لست لك بمخلية فأحق من يشاركني في الخير أختي فأحق من يشاركني في هذا الخير أختي هذا بالمداعبة بينهما النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب نساء تقول أنا منيش ليك وحدي ما أكش لي وحدي قالك وحدي ما حتى واحد يشارك لكن كاين نساء أخريات فأنا أريد أن أختي تكون أولى بهذا الخير فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي وأن تجمعوا بين الأختين إن ذلك لا يحل لي فقالت إنا نحدث لحظة الإشاعات النبي صلى الله عليه وسلم بارك يكون قال قالها بالك سلام عليكم تم خرج الإشاعة قالت إنا نحدث أم يقولون إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم حتى تزوج بنته صح يعني تستفهم فقال لها بنت أم سلمة ما قالاش بنت أبي سلمة بنت أم سلمة يعني أبو سلمة ابن عبد الأسد يعني خاطر كان زوج أبو سلمة يعني بنت أبي سلمة اللي هو زوج أم سلمة يعني بنت أم سلمة شوف الإشاعات بل قال السلام عليكم فقط السلام عليكم قال ما أحب يتزوجها وانتشر الكلام بالك ربما فقال قالت نعم فقال لها لو لم تكن ربيبتي هي ربيبته ولا لا بنت أم سلمة أم سلمة تحته أم زوجته إذا فبنتها ربيبته قال لها شوفي لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي لو كما هي ربيبتي وما يجوز ليش لقد أرضعتني ثويبة أنا وأبا سلمة فلا تعرضن علي خواتكن ولا بناتكن أرضعتني أنا وأبا سلمة شكون ثويبة إذن هذا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته ثويبة أمة أبي لهب المهم اشترك فيه هؤلاء أمه وأم أيمن وثويبة وجاء دور الاسترضاع وهذه كانت عادة العرب جاء دور الاسترضاع أنهم يأخذون أولادهم إلى البادية ليرضعوهم طمعا في نجابتهم طمعا في فحولتهم يعني يعرفوا أن الناس البادية أن يخرجوا يعني غلاظ شداد يعني أقوياء ومثل أهل المدن هم يحكوا على المدن تاع بكري فلو يأتون اليوم لينظر يا حسرة هي طبعا مولك حتى كل مدينة فجاء دور الاسترضاع هذا الاسترضاع شماتة تطلب الرضاع كما قال الله عز وجل فإن أردتم أن تسترضعوا لا جناح مش قال الله عز وجل الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم إذا تراضيتم بينهم بالمعروف أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا المرضعات لأبنائكم لا جناح عليكم أن ترضعوا أبنائكم للمرضعات المهم فكانت تلك عادتهم يعني يرضعون يسترضعون لأبنائهم من أهل البادية وجاء موسم تاع المرضعات كاين يوم أو قولوا شهر موسم تأتي المرضعات إلى بلد ما وتدق الأبواب وكانت الأبواب يتزاحمن عليها المرضعات يتزاحم عليها المرضعات كل منهم يريد أن يأخذ طفلا أو طفلين ليرضعه فكانوا يدقون الأبواب لماذا يسترزقون يطلبون الرزق لأنه فيه أجرة فعندئذ كل ما من بيت يسمعون أنه فيه مولود جديد إلا ويقصدنا تقصد هؤلاء المرضعات البيت الذي سمع به المولود جديد كما تعرف مولود شيء من هذا فإذا قيل نعم يلا فيطرقون الباب ليأخذوا هذا الرضيع ولكن كان من بين هؤلاء النساء اللائئتين إلى مكة بقصد إرضاع الأولاد بالأجرة امرأة وهي حليمة السعدية المعروفة وهذا ما ستحدثنا هي عن نفسها به تفضل أذن بعد المقابلة إذن ما دمنا قد وصلنا إلى الاسترضاع تاع النبي صلى الله عليه وسلم ندع هذه القصة لحسنها ولبيانها الجلي ندعها لصاحبتها وهي أم حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من قبيلة بني سعد بن بكر هذا لماذا سميت السعدية لأنها من قبيلة بني سعد بن بكر واسم أبيها أبو ذؤيب إذن حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية تقول تحدثت هي أنها خرجت من بلدها مع زوجها من بلدها أي بني سعد بن بكر خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه واسم ابنها عبد الله بن الحارث بن عبد العزى كانت خرجت هي وزوجها وابنها ترضعه هو رضيع تريد أن تسترزق في نسوة من بني سعد بن بكر خرجنا في جماعة من النسوة نلتمس الرضعاء جمع رضيع كالكرماء جمع كريم نلتمس الرضعاء وقالت وكان ذلك في سنة شهباء أي سنة فيها أرض بيضاء لا ترى فيها جزءا من الخضرة يعني جرداء سنة مجدبة تسميها العرب شهباء فهم لأنه بيضاء متى تكون الأرض بيضاء تشوفها صفرة شهباء وقتها كما يكونش فيها الزرع في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا فخرجت على أتان أتان لي قمراء. الأتان هو أنثى الحمار، أنثى الحمار، ما نقولوش حمارة، قلوا أتان. وكنت على أتان لي قمراء، والقمراء بمعنى بيضاء ذاهبة إلى السواد، يعني بأيامنا هذه الرمادي، رمادية يعني. أنثى الحمار رمادية قمراء، ومعنا شارف لنا. لاحظت كذلك الوصف، هي وزوجها وابنها رضيع. هل شيء تقولك رضيع؟ أنت رأى في حالة زيد، وعلى أتان حمار لا يركض كثيرا، زيد وناقة شارف، ومعنا ولنا شارف ناقة المسنة، كما احنا نقول السي شارف، شارف شماتة شرف شماتة كبر، وناقة شارف، والشارف ليس فيها من الحليب ما يطمع. قالت والله ما تبض قطرة، أي لا تعرق، شماتة لا تعرق، ليس فيها ماء، حتى الماء ما فيهاش، لو كان فيها ماء يظهر هذا من عرقها. وما ننام ليلنا أجمع بسبب من صبينا الذي معنا، أي بسبب صبينا الذي معنا، من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، يعني ما في ثدي ما يغنيه ما يكفيهش، وما في شارفنا الناقة ما يغذيه، ولكننا كنا، شو الكلام، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج، كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على آتاني تلك، فلقد أدمت الركب، لقد أدمت بالركب، مش متى أدمت بالركب، أي طولت عليهم، على جالي أنا فوق آتان ضعيفة، يعني طولت على الركب، فالركب كانوا ينتظرونني ويمشون بمشي، سيروا بسيري أضعفكم، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. العجف هو الهزال، 7 سنين 7 بقرات عجاف، أي هزيلة. قال حتى قدمنا مكة، دخلنا مكة نلتمس الرضاعة، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكاش امرأة إلا وعرضوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم باش ترضعه، فتأباه يرفض إذا قيل لها إنه يتيم صلى الله عليه وسلم، إذا قيل له إنه لها إنه يتيم ترده، تقول لا لا حاجة لي به، وذلك أننا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، شكون اللي يكرمنا، شكون اللي يعطينا الأجرة، شكون أبو الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، مش راح يديرنا أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك لا نريد إرضاعه. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، ما من واحدة إلا صبت رضيع، إلا أنا لم أجد رضيعا. فلما أجمعنا الانطلاق، أجمعنا بمعنى عزمنا الانطلاق، قلت لصاحبي، لزوجي، قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، هم قاع رجعين بالرضيع وأنا نرجع بلا رضيع، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم، شوف كيف، إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. فقال لها زوجها لا عليك أن تفعلي، أي أفضل تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. لاحظ كيف بدأت، إن الله إذا أراد شيئا هي لا أسبابه. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، يعني اديته بالسيف. فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، رحلي أي الأمتع تاعي والأتان تاعي والشارف، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي، شوف الكلام، ما قاش أقبل هو على ثدياي، أقبل عليه ثدياي، أي في تلك اللحظة امتلأ ثدياها بالحليب باللبن، في تلك اللحظة أقبل عليه ثدياي، أي امتلأ لبنا لأجل إرضائه، بما شاء أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي صلى الله عليه وسلم، وشرب معه أخوه حتى روي عبد الله بن الحارث، ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك، من قبل ما كناش نقدر نقضي مع الود، اليوم رقدنا والحمد لله. وقام زوجي إلى شارفنا جدلتهم الكبار ما يكلوش، وجاء وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل، حافل بمعنى مملوءة، الحافل المملوءة، لذلك يقول الحفل لأنه مليء، ومن هو الحافلة لأنها دائما مليئة. تبهنا. فإذا بها إنها لحافل، فحلب منها ما شرب وشربت، حلب منها وشربت واشرب هو كذلك، حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة. شوف كيف انقلبت الأمور، الثدي امتلأ لبن، والناقة صارت حافل، والولد نام، ونمنا بخير، بتنا بخير ليلة. قالت، يقول صاحبي، نعم زوجه، يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، نسمة نفس، لقد أخذت نسمة مباركة. قالت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا، حتى الآن نزل مغير في الرحل، ثم خرجنا وركبت أتاني حمار، أنت الحمار، وحملت عليها ما معي، فوالله لقد قطعت بالركب ما يقدر عليه شيء من حمورهم. يعني مشيت واش ما يقدروش قاعد يديروا الحمر تاع، مشيت بها، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك اربعي علينا، يعني رحمينا شوي، سيري بسيرنا، اربعي علينا، أليست هذه آتانك التي كنت خرجت عليها؟ يعني مش إلا الآتان تاعك اللي جبتيها. فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي، والله. فيقولن لي: والله إن لها لشأنا، إن لها لشأنا، بها يعني بها شيء، أمر عظيم. فقالت، وصلوا الآن، ثم قدمنا منازلنا من بلاد سعد، من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، ما كشفت اليمات أرض إلا هي أكثر جدبا، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبانا، يعني تروح، مش ماذا تروح، مش كما احنا اليوم نقولوا تروح باللغة ترجع مساء، احنا تروح يقولوا مطلقا تروح ترجع مساء، كانت غنمي تلك تروح علي حين قدمنا به معه، حين قدمنا به معنا شباعا لبانا، شبعان زيد معمر البن، فنحلب فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن، في قبيل بني سعد غيرهم، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في درع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم، روح يزلوا على رعيان: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، وراكم تسرحوا، روحوا تسرحوا وين ويروح يسرح هذا الراعي، أنا أبلوك إيش ما يسرح في مكان. فتروح أغنامهم جياعا، يعني ترجع الأغنام جياعا، ما تبض بقطرة لبن، ما تقطرش منها ولا قطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه، كمل سنتين تاعه، وفصلته، الفصال والفطام، وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، أي غليظا خشنا، غلام. قالت فقدمنا به على أمه، أي إلى مكة، رجعوا به المكة، ونحن أحرص شيء على مكثه فينا، ونحن نريد البقاء، أن يبقى معنا، لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه، كلمنا إمه، وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلط، حتى يزيد يكبر شوي، فإني أخشى عليه من وباء مكة، الوباء هو الوباء، فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ربته معنا، يعني ما زلنا معها نتكلم ونتكلم ونتكلم حتى قنعناها ورجعته معنا، قلتنا يلا عاودوا الدوه القبيلة بني سعد بن بكر، وهذا مما سيجعلنا نتطرق إلى تتمة حديثها وهي حادثة شق الصدر. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والصواب، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.